وحذر بعضهم الشاعر من كون البابا المراوغ ينصب فخاً لإغرائه بالابتعاد، ولكن دانتي ذهب على أي حال، فوصل إلى روما بينما كان الجيش الفرنسي واقفاً على أبواب فلورنسا، وشعر دانتي بالثقة بأن بلاغته ومحاكمته العقلية قادرتان على كسب البابا وإنقاذ المدينة. ومع ذلك، فعندما التقى البابا بالشاعر وبالموفدين الفلورنسيين أرهبهم في الحال كما فعل بكثيرين من قبل، وعند اللقاء الأول صرخ بهم: اركعوا على ركبكم أمامي، اخضعوا لي، أقول لكم بكل الحق إنني لا أملك في قلبي سوى تعزيز سلامكم. فخضع الفلورنسيون لحضوره القوي وأنصتوا له وهو يعدهم برعاية مصالحهم، ثم نصحهم بالعودة إلى وطنهم تاركين خلفهم أحد أعضاء وفدهم ليستمر في المحادثات. وأشار بونيفاس أن الرجل الذي سيبقى هو دانتي، وتحدث بمنتهى التهذيب، ولكن كلامه كان في جوهره أمراً. وهكذا بقي دانتي في روما، وبينما كان يتابع حواره مع البابا تفتتت فلورنسا. فمع عدم وجود من يجمع البيض، ومع استخدام شارلز دي فالوا لأموال البابا للرشوة وزرع الشقاق، تفكك البيض وراح بعضهم يحتج للمفاوضات، بينما نقل البعض الآخر تأييده من طرف إلى آخر. وهكذا، فإن السود واجهوا عدوا منقسما وغير واثق من نفسه، فدمروا البيض بسهولة في غضون أسابيع، ومارسوا عليهم انتقاما عنيفا. وما إن أمسك السود بالسلطة بثبات حتى صرف البابا دانتي من روما في آخر الأمر. وأمر السود دانتي بالعودة ليواجه الاتهامات ويمثل أمام المحكمة، وعندما رفض حكموا عليه بالإحراق حتى الموت إذا وطئت قدمه أرض فلورنسا مرة أخرى. وهكذا بدأ دانتي حياة المنفى التعيسة، متجولاً في أرجاء إيطاليا، مطروداً يلاحقه العار في المدينة التي أحبها، فلم يعد إلى فلورنسا حتى بعد موته. التفسير: كان البابا يعلم أنه إذا وجد حجة يتذرع بها لإغواء دانتي بالابتعاد فإن فلورنسا ستنهار، فمارس أقدم خدعة في الكتاب: التهديد بيد وإمساك غصن الزيتون بالأخرى. فوقع دانتي ضحية هذه الخدعة، وما إن صار في روما حتى أبقاه البابا فيها طيلة المدة اللازمة لنجاح خدعته، لأن بونيفاس كان يفهم واحدا من المفاهيم الرئيسية في لعبة السلطة، وهي أن شخصا مصمما واحدا ذا روح متمردة يستطيع أن يحول قطيعا من الخراف إلى عرين من الأسود. وهكذا قام بعزل مسبب المتاعب وبدون عمود المدينة الفقري لإبقاء الخراف مجتمعة، فقد تبعثرت بسرعة. تعلم الدرس: لا تضيع وقتك بالضرب في كل الاتجاهات ضد عدو يبدو متعدد الرؤوس، بل اعثر على الرأس الواحد المهم والمؤثر، الشخص الذي لديه قوة الإرادة أو الذكاء اللماح، وأهم من ذلك كله السحر المجتذب للجماهير. فأغره بالابتعاد مهما كلف ذلك من ثمن، لأن غيابه سيجعل قواه تفقد أثرها وفاعليتها، ويمكن أن يكون عزله جسداً كالنفي أو الغياب من البلاط، أو سياسياً بتضييق قاعدة التأييد التي يستند إليها، أو نفسياً بخلق نفور بينه وبين الجماعة عن طريق فضيحة أو تشهير أو تعريض. فالسرطان يبدأ بخلية واحدة، فاستأصلها قبل أن تستشري فتستعصي على العلاج. مفاتيح السلطة: في الماضي كانت أمة بكاملها تحكم من قبل ملك وحفنة من وزرائه، وكانت النخبة فقط هي التي تملك سلطة تلعب بها. وعبر القرون صارت السلطة منتشرة وديمقراطية أكثر فأكثر بصورة تدريجية، غير أن ذلك قد أوجد انطباعاً عاماً خاطئاً بأن الجماعات لم يعد فيها مركز سلطة، وبأن السلطة قد انتشرت وتبعثرت بين أناس كثيرين، غير أن الحقيقة هي أن السلطة قد تغيرت في أعدادها ولكن ليس في جوهرها. فقد يكون هناك عدد أقل من الطغاة الذين يملكون سلطة الحياة والموت على ملايين البشر، ولكن يبقى ألوف من الطغاة الصغار الحاكمين لممالك أصغر يفرضون إرادتهم من خلال ألعاب سلطة غير مباشرة وسحر يأسر الجماهير وما إلى ذلك. وفي كل مجموعة تتركز السلطة في أيدي شخص أو اثنين، لأن هذا المجال هو الوحيد الذي لا تتغير فيه الطبيعة البشرية أبداً، فالناس يتجمهرون حول شخصية قوية وحيدة مثل الكواكب التي تدور في فلك شمس. إن العمل تحت توهم أن هذا النوع من مراكز السلطة لم يعد قائماً معناه ارتكاب سلسلة لا تنتهي من الأخطاء وتبديد الطاقة والوقت وعدم إصابة الهدف أبداً، فالناس الأقوياء ذو السلطة لا يضيعون وقتاً قط، فمن الناحية الخارجية قد يمارسون اللعبة متظاهرين بأن السلطة يتقاسمها كثيرون، ولكنهم من الناحية الداخلية يبقون عيونهم على القلة الحتمية التي بيدها الأوراق من بين الجماعة، فهؤلاء هم الذين يركزون عليهم عملهم وجهدهم، وعندما تنشأ المتاعب يبحثون عن السبب الكامن تحتها، عن الشخصية القوية الوحيدة التي بدأت بالإثارة والتي سيؤدي عزلها أو إبعادها إلى إعادة استقرار المياه. لقد اكتشف الدكتور مالتن إتش إريكسون في عيادته للمعالجة العائلية أنه إذا كانت آلية حركة الأسرة مضطربة ومعطلة عن العمل، فمن المحتوم وجود شخص هو المشاغب المثير لهذا الاضطراب. فكان في جلساته العلاجية يقوم بعزل رمزي للتفاحة المتعفنة بإجلاسه أو إجلاسها بعيدا عن الآخرين ولو ببضعة أقدام فقط، وببطء يشرع أفراد الأسرة الآخرون يرون في الشخص المنفصل عنهم جسديا مصدر الصعوبة التي يعانون منها. فعندما تتعرف على مثير المتاعب فإن إشارتك لتعريف الآخرين به سوف تحقق الكثير، ذلك أن فهم المسيطر على آلية الحركة الحيوية للجماعة هو إدراك حساس الأهمية. فتذكر إن المثيرين للمتاعب ينتعشون بالاختفاء في وسط الجماعة مموهين أعمالهم بين ردود فعل الآخرين، فأبرز أعمالهم للعيان، وعندئذ يفقدون قدرتهم على المشاغبة والتشويش. إن من العناصر الأساسية في ألعاب الاستراتيجية عزل قوة العدو، ففي الشطرنج تحاول تطويق الملك، وفي لعبة جو وهي لعبة صينية يابانية على لوحة فيها 361 مربعا يحاول فيها اللاعب أن يسيج أكبر رقعة من اللوحة لعزل حجارة خصمه. الكلام للمترجم: تحاول عزل قوات خصمك في جيوب صغيرة بحيث تعجزها عن الحركة والتأثير، فكثيرا ما يكون عزل خصومك أفضل من تدميرهم لأنك بذلك تبدو أقل وحشية، غير أن النتيجة تبقى هي هي، ذلك أن العزل في لعبة السلطة يعني الموت. وأكثر أشكال العزل فاعلية هو أن تفصل ضحاياك عن قاعدة قوتهم بطريقة ما. فعندما كان ماو تسي تونغ يريد أن يزيل عدوا له في النخبة الحاكمة لم يكن يواجه ذلك الشخص مباشرة، بل يعمل خلسة وبصمت على عزله وتقسيم حلفائه وإبعادهم عنه وتقليص التأييد الذي يتمتع به، وسرعان ما يختفي ذلك الرجل من تلقاء نفسه. وللحضور والظهور أهمية عظمى في لعبة السلطة، فلكي تغوي ولا سيما في المراحل الأولى أنت بحاجة إلى الحضور المستمر أو إلى خلق الشعور بتواجدك، إذ إنك إذا كنت بعيداً عن الأنظار في الغالب فإن أثر سحرك سوف يتلاشى. كان لروبرت سيسيل رئيس وزراء الملكة إليزابيث الأولى غريمان رئيسيان ينافسانه هما إيرل إسكس المفضل لدى الملكة والسير وولتر رالي صاحب الحظوة السابقة عندها، فاجتهد في السعي لإرسالهما معا في مهمة ضد إسبانيا، وبإبعادهما عن البلاط استطاع سيسيل أن يلف مجساته حول الملكة ويضمن مركزه كأعلى مستشار لها ويضعف عاطفتها إزاء رالي والإيرل. فالدرس هنا مزدوج: أولا، إن غيابك من البلاط خطر عليك، وعليك ألا تغادر المشهد في زمن الاضطراب، لأن غيابك سيرمز إلى فقدانك للسلطة أو يجتذب هذا الفقدان. وثانيا، إن إغواءك لأعدائك بالابتعاد عن البلاط في اللحظات الحرجة من جهة أخرى هو خدعة عظيمة. وللعزل استخدامات استراتيجية أخرى، فعندما تحاول إغواء الناس كثيراً ما يكون من الحكمة عزلهم عن سياق بيئتهم الاجتماعية المعتادة، فعند عزلهم يصبحون مكشوفين لك ويتضخم حضورك عندهم. وبالمثل، فإن فناني التحايل كثيراً ما يبحثون عن طرق لعزل أهدافهم عن بيئاتهم الاجتماعية المعتادة، فيوجهونهم إلى بيئات جديدة لا يعودون مرتاحين فيها، فهنا يشعرون بالضعف ويتعرضون للانخداع بسهولة أكبر. فالعزل إذن قد يثبت أنه طريقة قوية لإيقاع الناس تحت سحرك ولإغوائهم وسلبهم. وكثيراً ما تجد أناساً أقوياء ذوي سلطة قد ابتعدوا بأنفسهم عن الجماعة، ولعل سلطتهم قد أدارت رؤوسهم فراحوا يعتبرون أنفسهم متفوقين، وربما يكونون قد فقدوا موهبة التواصل مع الناس العاديين. فتذكر، إن ذلك يجعلهم مكشوفين، فعلى الرغم من قوة مثل هؤلاء الناس فإن من الممكن استخدامهم واستغلالهم. لقد حصل الراهب راسبيوتين على سلطته على القيصر نيكولا والقيصرة ألكساندرا عن طريق عزلتهما الرهيبة عن الشعب، وكانت ألكساندرا على وجه الخصوص أجنبية وغريبة عن الروس العاديين بشكل خاص، فاستخدم راسبيوتين أصله الفلاحي ليدس نفسه في مقام الحظوة لديها، لأنها كانت بحاجة ماسة يائسة إلى التواصل مع رعاياها. وما إن وصل راسبيوتين إلى الدائرة الداخلية للبلاط حتى جعل نفسه شخصا لا يستغنى عنه واكتسب سلطة عظيمة، فقد اتجه رأسا إلى المركز واستهدف الشخصية الوحيدة المتمتعة بالسلطة في روسيا، حيث كانت القيصرة مهيمنة على زوجها، ووجد أنه ليس بحاجة إلى عزلها إذ إن العزل كان حاصلا من قبل. فاستراتيجية راسبيوتين يمكنها أن تأتيك بسلطة عظيمة. ابحث دائما عن الأشخاص ذوي المناصب العليا والذين يجدون أنفسهم رغم ذلك معزولين على اللوحة، فهم كحبات التفاح التي تسقط في حضنك، تغوى بسهولة ويمكنها أن تقذف بك إلى السلطة كالمنجنيق. وأخيرا، فإن سبب توجيه ضربتك إلى الراعي هو أن ذلك سوف يثبط همة الخراف أكثر من أي إجراء آخر عقلاني. فعندما قام هرناندو كورتيز وفرانشيسكو بيزارو بقيادة قواتهما الضئيلة ضد إمبراطوريتي الأزتك والإنكا لم يخطئا فيقاتلا على جبهات عديدة، ولم تخفهما الأعداد التي اصطفت ضدهما، بل لقد قبضا على الملكين مونتيزوما وأتاهوالبا فسقطت في أيديهما إمبراطوريات شاسعة. فمع ذهاب القائد يذهب مركز الجاذبية، فليس هناك شيء يدار حوله، فيتساقط كل شيء بدده، فاستهدف القادة وأسقطهم، واعثر على الفرص التي لا تنتهي في غمار الفوضى التي ستنجم عن ذلك. صورة: قطيع من الخراف المسمنة. لا تضيع وقتاً ثميناً في محاولة سرقة خروف أو اثنين، ولا تغامر بحياتك وموارد قواك بالهجوم على الكلاب التي تحرس القطيع، بل استهدف الراعي، اجتذبه بعيداً فتتبعه الكلاب، وعندئذ اضربه وأسقطه فيتبعثر القطيع، وتستطيع أن تلتقط الخراف واحداً بعد آخر. الشاهد: إذا وترت قوساً فوتر أقواها، وإذا استعملت سهماً فاستعمل أطولها، ولكي تقتل خيالاً اقتل حصانه أولاً، وللإمساك بعصابة من قطاع الطرق أمسك بزعيمها أولاً. وكما أن لبلد ما حدوده، فإن قتل الرجال له حدود، فإن كان من الممكن إيقاف هجوم العدو بضربة على الرأس، فلماذا التسبب في عدد من الموتى والجرحى أكثر من اللازم؟ الشاعر الصيني دوفو من سلالة تانغ في القرن الثامن. الانقلاب. كتب ماكيافيلي: إذا أذيت رجلا ما فافعل ذلك بطريقة لا تحوجك إلى خشية انتقامه، فإذا اتخذت إجراء لعزل عدوك فتأكد من عدم امتلاكه الوسيلة لرد الضربة إليك. وبعبارة أخرى، إذا طبقت هذا القانون فطبقه من موقع تفوق، بحيث لا تخشى من سخط خصمك. كان أندرو جونسون الذي خالف إبراهام لينكولن في رئاسة الولايات المتحدة يرى يوليسيس أس جرانت كعضو مشاغب يسبب المتاعب في حكومته، وهكذا قام بعزله تمهيدا لإرغامه على الخروج، غير أن ذلك لم ينجم عنه إلا إغضاب ذلك الجنرال العظيم الذي رد على ذلك بتشكيل قاعدة تأييد له في الحزب الجمهوري ومتابعة جهوده حتى صار الرئيس التالي. فقد كان من الأعقل بكثير إبقاء رجلا مثل جرانت في الحظيرة حيث كان أذاه أقل، بدلا من جعله مصمما على الانتقام. وهكذا، فكثيرا ما قد تجد أن من الأفضل إبقاء الناس بجانبك حيث تستطيع مراقبتهم، بدلا من المخاطرة بخلق عدو غاضب، فبإبقائهم قريبين منك تستطيع أن تقوم سرا بتبخير قاعدة تأييدهم وبريها، بحيث عندما يحين وقت فصلهم يسقطون سريعا وبقسوة دون أن يعرفوا ما الذي أصابهم. القانون 43: حاول التأثير على قلوب الآخرين وعقولهم. الحكم: الإرغام يخلق ردة فعل تعمل ضدك في آخر الأمر، فعليك أن تغوي الآخرين حتى يريدوا أن يتحركوا في اتجاهك، فالشخص الذي تغويه يصبح بيدقا مواليا لك. وطريقة إغواء الآخرين هي العمل على نفسياتهم ونقاط ضعفهم الفردية، فقم بتليين المقاومين بالعمل على التأثير في عواطفهم مستغلا ما يعتبرونه عزيزا عليهم وما يخشونه، ذلك أنك إذا تجاهلت قلوب الآخرين وعقولهم فسوف يكرهونك. انتهاك القانون: عند اقتراب عهد لويس 15 من نهايته، كانت فرنسا كلها تبدو بحاجة ماسة إلى التغيير، وعندما قام حفيد الملك وخلفه المنتخب الذي عرف فيما بعد باسم لويس 16 بالزواج من ابنة إمبراطورة النمسا البالغة من العمر 15 عاما، التقط الفرنسيون لمحة من المستقبل الذي بدا لهم مفعما بالأمل. فالعروس الشابة ماري أنطوانيت كانت جميلة ومليئة بالحيوية، فبدلت مزاج البلاط على الفور،